بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الدرس الآخر من كتابي القواعد المثلى، وكنا بصدد حل الإشكال في مثالين يتعلقان بالمعية. قال الشيخ رحمه الله عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية بالمجموع المذكور: وجماع الأمر، ويجوز وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله والسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى النقل عن ابن تيمية رحمه الله. تقدم معنا أن كلمة مع تفيد مطلق المصاحبة، ثم هي بعد ذلك بحسب مواردها، قد تفيد معية عامة وقد تفيد معية خاصة، وهذا قد تقدمت أدلته. والشيخ يقول: من تدبر الكتاب والسنة وأدرك أن فيهما كمال الهدى والنور، وهو مع ذلك يقصد اتباع الحق ويعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، هذه أمور مهمة إخوة. الإنسان أحيانا قد يصل إلى الدليل الهادي، وأحيانا قد لا يصل إليه، كالذين يرون الركون إلى عقلياتهم أو رؤاهم المنامية أو إلهاماتهم ونحو ذلك، هذا ما وصل إلى الدليل الصحيح. بعضهم يصل إليه ولكن لا يقصد اتباع الحق، لا يقصد اتباع الحق، بل يرى أن هذه الأدلة ظنية، بل يرى أنه لا يستند إليها في معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه، وهو مع ذلك يرى أن ما هو عليه من الشبهات والظنون الكاذبة يراها قواطع عقلية، فبالتالي يتجه إلى هذه النصوص، مرة يكذب ومرة يحرف الكلمة عن مواضعه. المهم، لا بد للإنسان إذن أن يحرص على الأخذ بالكتاب والسنة وأن يقصد اتباع الحق، لا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا كذلك يظن الظنون الكاذبة. ومن الظنون الكاذبة أن يعتقد الإنسان أن كلام الله ينقض بعضه بعضا، ومن ذلكم ظنهم أنه لا يجتمع قط أو لا تجتمع الأدلة

من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هذا أيضا قد تقدم بس فقط من باب التذكير. لاحظ، تحمل المتاع فوق رأسك وتقول هو معي، لا منافاة بين قولك هو معي وهو فوق رأسك. وكذلك إذا قلت ما زلنا نسير والقمر معنا، لا تناقض، فهو فوقك وهو معك. قال إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا الذي أحاط بكل شيء سبحانه، فهو مع خلقه حقيقة وهو فوقهم حقيقة، لا تنافي أبدا. قال في الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا ذهب عقلك إلى أنه لا يمكن أن تجمع بين العلو والمعية في شأن المخلوق، فليس لك أن تقول أيضا لا يمكن أن نقول إن الله معنا وهو فوقنا. لا تقس الخالق على المخلوق، فما كان ممتنعا يعني في حق المخلوق ولو فرضت الامتناع فإنه لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق جل وعلا. ومن باب التقريب، يمتنع في حقنا أن نسمع في الوقت الواحد لأصوات كثيرة نميزها، صحيح؟ هذا صعب علينا. أما في شأن الرب جل وعلا فيسمع كل كلامه ولا تزدحم عليه الأصوات، والله يقول لهذا كن ويقول لذلك كن، فشأن الله أعظم. هذا ما يريد أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فقال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه أي في قربه، قريب في علوه سبحانه. والأمر كذلك. فلنقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.